قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامج أولئك آبائي. فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، مرحبا بكم معنا. أهلا بك. ونحن نواصل هذا الحديث الطيب. توقفنا في الحلقات السابقة عند مواقف من حياة الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبذلك يعني تحدثنا عن الخلفاء الأربعة. من هي الشخصية التالية من أولئك الآباء التي تودون الحديث عنها ابتداء من حلقة اليوم إن شاء الله؟ جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشخصية الخامسة التي سوف نتكلم عنها إن شاء الله هي سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم، رضي الله عنه. أي نعم. لماذا اختيار شخصية سعد ابن أبي وقاص بالتحديد يعني من بين الصحابة؟ الحقيقة يعني سعد بن أبي وقاص له منزلة خاصة عندي، وبكنيته اكتنيت. نعم. فهو أبو إسحاق، وأنا اكتنيت بكنية أبي إسحاق أيضا. نعم. التي كناه إياها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. برغم أن يعني في شخصيات أخرى سنتكلم عنها وهم تمام العشرة. نعم. الأئمة المبشرين بالجنة الذين وردت أسماؤهم في حديث سعيد بن زيد وهو أحد العشرة أيضا، وكذلك في حديث عبد الرحمن بن عوف وغيرهما من الصحابة. نعم. فسنبدأ إن شاء الله بسعد بن أبي وقاص من بقية العشرة إن شاء الله. إيه نعم. إن شاء الله. تفضل. فسعد بن أبي وقاص الحقيقة يعني له مناقب كثيرة، منها مثلا ما رواه البخاري في صحيحه أنه قال: لقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. يعني كان هو ثالث واحد أسلم، وهذا في ظنه رضي الله عنه، وإلا فقد أسلمت خديجة وأسلم أبو بكر وأسلم علي بن أبي طالب كما مر بنا. نعم. قبل ذلك، لكن هو يقول أنه كان يعني رب ثلث الإسلام في يوم من الأيام. نعم. وكذلك وطبعا هو يعني يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف، وهو أحد العشرة وآخر العشرة موتا، فإنهم يعني اختلفوا في موته من سنة 51 إلى 58 هجرية، لكن يعني أكثر الأقوال على أنه مات سنة 55 هجرية. ويعني ثبت أيضا في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرق ذات يوم فقال: ليت أن رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فإذا بنا نسمع صوت السلاح، فقلت: من؟ فقال: سعد. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطه ودعا له رضي الله عنه. نعم. كذلك يعني من المشهور أن سعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة. نعم. فقد روى الترمذي من حديث قيس بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك، فكان لا يدعو إلا استجيب له رضي الله عنه. نعم. حقيقة يعني سعد بن أبي وقاص مضى إلى الله تبارك وتعالى حميدا بإذن الله عز وجل، لأنه لما وقعت المحنة اشترى أرضا خارج المدينة وقعد فيها واعتزل الفتنة فلم يقاتل. نعم. يقاتل، ومن مشهور قوله في ذلك أنه يعني قيل له يعني مثل لنا ولأصحابك، فقال إنما نحن كرفقة كنا نمشي في طريق، فبينما نحن نمشي إذ أظلمت عليهم، فقال جماعة الطريق يمينا فمضوا، وقال جماعة الطريق يسارا فمضوا، وقلنا نحن لن نمشي حتى تنجلي، فلما انجلت كنا على الأمر الأول. يعني النقطة التي وقفوا فيها الكل متفق عليها، بدأ الاختلاف من بعد ما أظلمت عليه، فجماعة اجتهدوا فقالوا الطريق يمينا فمضوا، وجماعة قالوا الطريق يسارا فمضوا، هو قال سأقف مكاني لن أتحرك، فلا شك أنهم جميعا متفقون على الموقف الذي وقفوه جميعا. لذلك هو آثر الاعتزال لكل هذه الأحداث. أي نعم. ولما جاء ابنه عمر ابن سعد، كان سعد حاد النظر، فرأى رجلا قادما من بعيد، بعيد جدا يعني، فقال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، قبل أن يأتي وقبل أن يعرفه أحد. فلما اقترب فإذا هو ابنه عمر، فقال ابنه له يا أبتي أرضيت أن تكون أعرابيا في إبلك والناس في المدينة يقتتلون على الملك؟ فضرب على صدره وقال يا بني انزل، فإن الله يحب العبد التقي النقي الغني الخفي. فطبعا عمر بن سعد يعني اشترك في قتل الحسين رضي الله عنه. فالحقيقة يعني سعد حتى أن ابنه لما هيجه على أن يذهب فيطلب الملك ويقول والله لو طلبتها أنت لا يعني لعطيتها رجعوك يعني لها. ليه؟ لأنه عمر بن الخطاب وهو يموت كما مر بنا في الحلقات حصر الأمر في ستة لمهل الشورى، علي وعثمان وطلحة والزبير وأبو عبيدة ابن الجراح وسعد بن أبي وقاص، ولم ينص عمر على اسم أحد إلا سعد، فقال إن أصابت الإمرة سعدا فذاك، هو بقى الأمير يبقى ده نعم الرجل، وإلا فليستعن به ولي الأمر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. فإنما نص عليه حتى يبرئه، لأن عمر رضي الله عنه يعني برأه بعد واقعة طويلة الذلس سنذكرها إن شاء الله عز وجل، ولم يعني يتعلق أي إنسان على سعد في شيء، حتى أن أهل الكوفة جميعا أثنوا على سعد خيرا ما عدا رجل واحد، وبهذا الرجل عزله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فضيلة الشيخ، ذكرت قبل قليل الحوار بين سعد بن أبي وقاص وابنه، والذي قال تحدث عن سمات معينة، التقي النقي، لو نوضح هذا الحوار بتفصيل أكثر. نعم، الحقيقة يعني لما جاء ابنه وكان يعني يبدو أنه كان في الفتنة، وقال لأبيه يعني لو إنك أنت ظهرت أمام الناس لا اختاروك، لأنه أحد العشرة وكان له مكان من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا بني أسكت، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب التقي الغني النقي الخفي. فهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر بعض صفات في العبد المؤمن التقي اللي هو الذي يخشى ربه تبارك وتعالى. سعد بن أبي وقاص الحقيقة كان يرجو أن يقول لهذا الولد أهم صفة في هذه الصفات كلها، الخفي. الخفي يعني هو الذي يتخفى بعمله حتى لا يذيعه على الناس وحتى لا يراه أحد، اللي هو السر، كما قال الله تبارك وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. مش لهم، لا، الخير للفقراء النصف الأول من الآية. إن تبدوا الصدقات فنعماه، يعني إذا إنسان أظهر الصدقة فلعل غيره يغار منه فيخرج فالفقراء ينتفعوا. الشطر الثاني من الآية وإن تخفوها، لا أحد يعلم بهذه الصدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة: ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يعني الشمال العبد أقرب ما يكون إلى اليمين، فضلا عن إنسان آخر، يأتي إنسان آخر يعني. فهو يعني الصدقة السر أو العمل الذي يكون في السر فهو عمل يأمن صاحبه على نفسه من الرياء. فلذلك سعد بن أبي وقاص خرج خارج المدينة وأخذ أرضا بالعقيق واعتزل الفتنة كلها كما مر بنا منذ قليل. فكأن سعد بن أبي وقاص يريد أن يرشد ابنه على هذه الصفات. لنشوف الصفات الأربعة دي: العبد التقي، النقي، الغني، الخفي. دي الأربع صفات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر بها سعد ولده عمر، لأنه طبعا بكل أسف يعني كان اشترك في الفتنة، وكما ذكرت قبل ذلك كان من الذين قاتلوا الحسين رضي الله تعالى عنه. نتوقف عند هذا القدر ونواصل اللقاء في حلقة الغد مع أولئك الآباء الذين نفخر بهم ونسير على دربهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. فإلى اللقاء غدا. قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري. التسجيل سلطان الحرمي.